من سلك سبيله واختلف هداه الى يوم الدين. اما بعد فنظرا لغيبه اصحاب الغيبه اصحاب الندوه هذه الليله رايت من المناسب ان اقول ما تيسر فيما يتعلق بالندوه ويتعلق بالفقه وفقهاء الفقه الاسلامي وفقهاء الاسلام وشده الحاجه إلى فقهاء الإسلام ما يجب على العباد، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. من أسباب السعادة للعبد ومن علامات النجاة والفوز أن يفقه في دين الله وأن يكون فقيها في الإسلام بصيرا بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم والعلم بالله وبشريعته، العاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام هم علماء الهدى هم علماء الشرع، والذي قال فيهم جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. وقال فيهم جل وعلا نرفع الله الذين نوكم والذين اوتوا العلم درجات. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على فضل فقه الدين وفقه بالدين وفقه بالإسلام من جهة أصل الشريعة، من جهة أحكام الله التي أمرنا بها، من جهة ما نهى عنه سبحانه وتعالى، ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق الله وحق عباده، ومن جهة حق الله وتعظيمه ورقبته. من رأس العلم رأسة العلم خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وحرماته ورغبته عز وجل بما يأتي العبد ويذر. من فقد خشية الله ورغبته فلا قيمة العلم، إنما العلم النافع والفقه بالدين الذي هو علامة السعادة، والعلم الذي يؤثر لصاحبه خشية الله، يريده تعظيم حرمات الله ومرغبته، يدفعه إلى أداء مرائد الله وإلى ترك محارم الله ولا الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. فمن رزق الفقه في الدين فذلك العلامة والدلالة على أن الله رضى به خيرا، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل ومعرضين عن الفقه في الدين وعن تعلم ما وجب الله عليه وعن البصيرة بما حرم الله عليه فذلك من الدلائل على أن الله ما أمر به خيرا. قد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما أنذروا به تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله ويتفقه في دين الله ويسأل عما أشكل عليه ويتبصر. قال عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فمن شأن المؤمن طلب العلم، التفقه في الدين، التبصر، العناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه، العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلاوة وتدبرا وتحقلا وحفظا وعملا بذلك. فمن أعرض عن هذا الشيء أو ذكر فأعرض وليس ما قدمت يداه فذلك علامة الهلاك والدمار، علامة فساد القلب، علامة انحراف عن الهدى، علامة أن الله ما أمر بخير نسأل الله عنه. يجب بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يجب علينا وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك، وأن نؤمن بكتاب الله عز وجل وأن نؤمن بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا. يسأل الإنسان عما أشكل عليه من هو أعلم منه ليستفيد، ويحضر حلقات العلم ليستفيد، ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم، وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديهم من العلم، فيحصل له بذلك الخير الكثير، ويحصل له بذلك الفقه في الدين، ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين. من يريد الله بالخير يفقهه في الدين. وفي هذا المعنى يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام، وأنهم قد أوتوا خيرا كثيرا، وأتاهم بحظ عظيم من أسباب السعادة وطرق الهداية، لأن العلم النافع من أسباب الهداية. ومن حرم العلم حرم خيرا كثيرا، ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله بذلك. وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم هم فقهاء الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقوه بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم تلقوا وعملوا، ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين، نقلوا كتاب الله إلى من بعدهم لفظا وتفسيرا وقراءة إلى غير ذلك، ونقلوا إلى من بعدهم أيضا ما بينه له نبيهم عليه الصلاة والسلام من معنى كلام الله عز وجل، ونقلوا أيضا لمن بعدهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعوها منه والتي رأوها منه عليه الصلاة والسلام والتي أقرهم عليها، نقلوها إلى من بعدهم، نقلوها إلى الأمة وصل الثقات من التابعين حتى نقلت إلينا بالطرق المحفوظة الثابتة التي نقلها الثقات عن الثقات والثقات عن الثقات حتى وصلت إلى هذا القرن وما بعد. وهذا من إقامة الحجة من الله عز وجل على عباده، فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة الحجة، الله المعجة ودعوة من الحق وتحذير من الباطل وتفسير للعباد بما خلقوا له من عباد الله وطاعة جل وعلا. وبهذا يعلم أن لهم من الحق من بعدهم الدعاء لهم بالرحمة والموهبة والحرص على الفائدة على الاستفادة من علومهم وما جمعوه وألفوه من العلوم النافعة، فإنهم سبقوا إلى خير عظيم وإلى علم الجم، سبقوا إلى الفقه في كتاب الله وإلى الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ووجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وأن نشكرهم على علمهم العظيم وعلى ما قاموا به من تبليغ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله، وأن نستعين بما بذلوه وما خلقوه من كتب مفيدة وعلوم نافعة حتى نعرف بذلك معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقلوها لنا طرية غضة سليمة محفوظة، وفيها تفسير كتاب الله، وفيها بيان ما أنزل في كتاب الله، وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الوحي من الله للنبي وهو السنة المطهرة. وإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أوتي القرآن ومثله معه. فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاء في السنة، وأن يوضحوا ذلك للناس، وأن يرشدوه إلى معاني كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام في الخطب والمواعظ والدروس وحلقات العلم وغير هذا من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد. ولهذا ارتحل العلماء في الأمصار واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة والعلم. في عهد الصحابة ساهر بعض الصحابة من بلاد إلى بلاد إلى المدينة إلى الشام وإلى العراق وإلى غيرهما للفائدة للعلم نقل العلم، فنجد الصحابي وهم أفضل الناس بعد الأنبياء تجده ينتقل من بلاد إلى بلاد ليسأل عن جنة فاتتهم ولم يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك عن صحابي آخر فيسافر إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان. ثم جاء العلماء بعده من التابعين هكذا فعلوا، فعلوا في العلم وساروا في العلم وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله وأرضاهم عما أثر عليهم وعملوا بذلك. ثم نقلوا ذلك لمن بعدهم من أتباع التابعين رواية ودراية، ثم هكذا أتباع التابعين نقلوا لمن بعدهم، ثم أنه قدوة عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية، حتى بصروا الناس وحتى أرشدوا من الطريق السوي، حتى أنه هو القواعد الشرعية التي بها يعرف كتاب الله، وبها فطرة معانيه، وبها تحصل السنة، وبها فطرة معانيها، وبها يحصل العمل بفعل كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور. فجزاهم الله عن ذلك خيرا، وضاعف لهم الأجور، وضاعف لهم الحسنات، ونفعنا بعلومهم جميعا، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم، لأنها من طريقة أهل العلم، والحديث الصحيح إذا مررت بها غير الجنة فارتعوا إلى رسول الله يوم الجنة قال حلق الذكر، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الأشياء مما يتعلق بالفقه والفقهاء، فطلب العلم في المساجد وبالرحلة إلى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامة، كل هذا من طرق تحصيل العلم ومن الطرق التي تشرع في العلم، صاحبها يذكر في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. فإذا سأل أهل العلم وتوجه إليه في بلادهم وفي بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما. وهكذا ذكره العلم من الطرق المعنوية التي هي مفيدة جدا، كتابة العلم كتابته وتحفظه، كل هذا من تحصيل العلم ومن الطرق الموصلة إليه، وأن الرحلة الانتقال من بلد إلى بلاد ومن مسجد إلى مسجد ومن حلقة إلى حلقة ومن بيت عالم إلى بيت عالم لطلب العلم والتفقه في الدين، هذه حقيقة نوع من الرحلة، وفيها أيضا سلوك الطريق الموصل إلى العلم. وكذلك التفقه في الدين بالكتابة والقيد وحفظ المعاني كتابة ودراسة ومذاكرة هو أيضا من الطرق الموصلة إلى العلم النافع. نعم. فرضت لنا بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو أن توجه كلمة لوزارة الإعلام لأن التلفزيون توقف وقت الصلاة لحين أنها توقف على توقيت مكة المكرمة، أما الرياض بل هو الشغل وقت الصلاة وبنتنا. هذا يسأل ويرغب في وين وزارة الإعلام بإيقاف التلفاز في أوقات الصلوات حتى لا يفعل من الناس أمور صلاة الجماعة، وهذا حق جيد سوف يفعله إن شاء الله غالبا ويتابع. سورة لي أثمن من مطمع الشركة السعر المحدد وقدره 11 ريالا وانتهيت من العمارة وبقي عندي منه كمية، فهل يحق لي أن أبيعه بزيادة عما اشتريته أم لا؟ هذا محل نظر، إذا كان بينه وبين الشركة أن يأخذ حاجته ويرد الباقي فإنه عليه أن يرد الباقي، إذا كان بينه وبينه وبينه وبينه وبين الناس هكذا في التعليمات المتبعة لديهم أنه يعطي كل واحد حاجته وما زاد يردها عليه، فعليه إذا فضل من اسم شيء عنده يرده إلى الشركة وأن يبيع إذا تبيعه. أما إذا كان ليس بينه وبين الشركة شيء من هذه الأمور فلا شرط، فإنه يعطى طلبه وهو طلب الشيء الذي يحتاجه ثم فضل بعض هذا الشيء فإنه يبيع كما تبيع الناس في الأسواق، وإن كان قضية في ذلك يبيع كما يبيع الناس، وإن كانت الدولة قد منعته كي يبيع إلى بيع الشركة فعليه يلتزم بذلك ولا يتوسل إلى ما حرم الله عليه في الطرق المعوجة التي فيها الكذب، فيأخذ ما ليس له بحاجة ليبيع على الناس ويغري عليهم الأسعار، هذا لا يجوز. أما إذا كان ما عنده اعتبار في هذا الشيء، لكن إذا كانت الشركة لا ليس بينها وبينها ليشتري منها حد محدود بل تعطيهم حاجاتهم هم هم بعد يتصرفون ويتصرف كما يتصرف الناس ويبيع كما يبيع الناس، لا يجب على الناس ولا يمس الناس. وإذا كان من العرف بين الشركة وبين المستعملين المعاملة لها أن ما زاد يرده عليهم أو يبيعه بسعرهم المحدد فعليه يفعل ذلك لأن ضعف لك وجود المعروف أو الناس. وإذا كان هذا هو الذي قاله هو ولي الأمر وأنها تباع بالسعر الذي قيد على الشركة ورسل الشركة وليس لمن أخذ منها شيئا أن يبيع ويأكل من ذلك أو يتحيل أن يأكل شيئا باسم حاجته فهو كاذب، لأن هذا وسيلة إلى ظلم الناس وإلى الأسعار عليه. والله المستعان. هل اختلاف الفقهاء اختلاف تنوع أم تضاد؟ وما سبب اختلافهم؟ الاختلاف نوعان، تنوع هو جاء في الشريعة في وقت الأذان والإقامة وأنواع الاستفتاء وأنواع التشهدات، جاء النبي أنواع بها كلها جائز، التنوع كله جائز، وإنما الاختلاف في الأفضل، أدرى هذا أفضل ويرى الآخر هذا أفضل، مثل التحيات. وإذا التشهد جاء بأنواع أحدها أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، والنوع الثاني التحيات والمباركات والصلوات والطيبات والمباركات كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعضها وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وهذا جائز وهذا جائز. كذلك الأذان، في الأذان الترجيع، فيه الترجيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله الأربع مرات سيقين بإظهار صوت منقبل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله بصوت محمود، ثم يعيدها ثم الترجيع بصوت مرتفع. هذا ثبت عن أبي محذورة وثبت عن أبي بلال عدم الترجيع، وكلاهما جائز. هذا الخلاف التنوع، وهكذا إفراد الإقامة وشفع الإقامة في خلاف التنوع، وهكذا فإذا فعل المسلم هذا أو هذا أو هذا كله يجب كله ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أتى المصلي في نوع من الاستفتاءات الثابتة فقد فعل مشروع، وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فحسن. هذا يقال في التنوع في أهل الأحاديث الصحيحة، واختلف على أثره العلماء بالأفضل من هذه الأشياء، ويسمى هذا اختلاف التنوع وهو كله جائز، هذا أو هذا أو هذا كله جائز. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع التجاهل، بأنواع الإقامة، بأنواع الأذان، بأنواع الاستفتاء وما أشبه ذلك، هذا يسمى اختلاف التنوع. وأسباب الخلاف في ذلك اختلاف علمهم بمصادر هذه الروايات وأسانيدها وكثرتها الأسانيد وأصحها من حيث الضبط والثقة، فبعضهم يختار أن هذا أفضل لأنه رأى أن أسانيده أكثر وأن ثقاته أفضل من غيرهم، وبعضهم يختار أن النوع الثاني وأنه أفضل، وبعضهم يلاحظ المعنى أيضا. فهذا كله من باب القضية فقط، من باب الثلاثة التنوع ومن باب الأفضلية لا من باب التحليل والوجود. وهناك نوع آخر يقال لك ثلاثة التضاد، وكل هذا يرى حل هذا الشيء ولكن يرى تحريمه، وهذا يرى أنه واجب ولكن يرى أنه ليس بواجب. فهذا يحتاج أن ننظر الأدلة ومعرفة ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يرجح ما هو أقرب إلى الدليل وما أوضح في الدليل الرسول الله عليه وسلم. هذه مسائل معروفه في الفقه الاسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديثه ولم يثبت ذلك الحديث عند الاخر فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فان كل واحد الحصل من العلم شيئا وفاته اشياء، فلهذا يفوق تفاوتهم في العلم بحسب ما بلغهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يحكم هذا بان هذا الشيء واجب لانه بلغه في علم ولا غلاكم بذلك لانه ما بلغه فيه علم. فقد قال مالك رحمه الله ما منا الا راد ورد عليه الا صاحب هذا القبر او رب عليه الصلاه. هكذا يقول العلماء رحمه الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى انه قد فاته بعض العلم لانه لا يحصي العلم كله، فلهذا قد يفوتهم اشياء ويخفى عليهم اشياء يعلمها غيرهم من العلماء، فقد يكون عليه المدينه او في مكه او في نجد او في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب او في مصر او في الهند او في لذلك. فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الاحاديث صحيحة الرسول عليه الصلاة والسلام ويخفى عنه بعض العلم ويجعله الآخر فيكون عنده مزيد العلم. هذه هي أسباب اختلاف أهل العلم في التنوع وفي أيضا اختلاف القضاء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يبدأ الواحد يرد له أربعة أو ثلاثة. هذا كله. أنت هذا من ذلك. أنت هذا من ذلك أو عيني أو. صار هذا مثل ما نعم. هذا أول حاجة الواحد من الحرام. هذا الواحد أو ثلاثة لأنه وجود السماعات والمنهوج. أما لو كان ما هو سماعات ما هو المنهوج فالناس يحتاجوا إلى حياة لأن هذا جميل واسع وله جهاز من الجهات كلها وهكذا مثل الحرام. هذا هي مهدمة للحاجة كل ذلك مهدمة. لكن لما جاءت المفكرات هذه والسماعات كيف الواحد؟ نعم. ولا تجمع يقولون أبو سعود عند ذلك من التحيات بسم الله والحمد لله والأسماء كلها لله لا أحد ولم يقولون تحيات لله والسماوات إلى ما بلغنا هذا ما بلغنا هذا ما أعلم هذا في الحديث. الأحاديث المضبوطة المعروفة الصحيحة هي التي يجب اعتمادها. أما الأحاديث الضعيفة لا ينبغي التفات إليها. ينبغي طالب العلم أن يكون على بين إذا بلغه شيء يلتمسه في الحديث كتلميذ من العلماء حتى يعرف شأنه وما هو وما أصله وما سواه هذا القول. إذا كان قاله العلم لابد أنه يتعلق بشيء قد يكون صحيحا يكون نوع من الأنواع قد يكون ضعيفا فلا يعامل عليه. بعض الله يقول اللهم صل على سيدنا محمد. في الصلاة ما ينبغي لا يدعى اللهم صل على سيدنا محمد لأن لم يكن في حديث اليهود ولا في يقول كما قال في جامع الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال إذا قال سيدنا محمد ما تطول الصلاة وسيد ولدان عليه الصلاة والسلام هكذا يقال في هذه الصلاة إذا قال سيدنا لا بأس. لكن في نفس التشهد الأولى عدم قوله لأن لم يرد كما لا يقال في الأذان يشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا في الإقامة لعدم ورود لأن ما ورد ولا أمر به النبي الصحابة ولا فعل ولا فعل الرافضون فالذي ينبغي ترك ذلك ولا يقال لأن على الاتباع وعظم الابتداع. أما إذا قال سيدنا محمد في غير ذلك في صلواته العادية اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس. أنا سأل على سيد ولد آدم ولا فقط وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس اللهم صل على سيدنا. لكن الأذكار التي جاءت ليس في هذا الشيء ينبغي أن يترك في الأذان والإقامة والتشهد وليس في هذا الشيء فيترك. أما في الخطب لا بأس المواعظ لا بأس يكون سيصلي على بينه وبين نفسه على نبيه سيدنا محمد لا بأس إذا قالها أو تركها لا حرج في ذلك. رجل بات ليلا عند رجل آخر صاحب عائلة ولكن هذا الرجل أصبح يعني جنبا ويخشى أن يحتاج للغسل أن يظن به صاحب البيت ظنا فهو صلى بدون غسل هل يجوز؟ هذا معنى السؤال الذي سأل هذا يسأل يقول إنسان بات عند قوم فتلم وجب عليه غسل ويخشى أنه طلب ماء الغسل يظن به سوء يظن رب العائلة سوء فهل يغتسل أو يصلي بالتعفف والتراب ماذا يفعل؟ هذه على كل حال مسألة كبيرة خطيرة والذي يظهر الله أعلم أنه أن هذا لا يكون عذرا في عدم الغسل ينبغي أن يبين والاختلاف هو معروف لازم مجهول ويبتلى به الناس وزاد هذا مجهولا فإذا سمي في هذا الشيء فليغتسل الحمامات الحمامات موجودة في البيوت ويسأل الله مطالبا بأن يقال له لماذا ولماذا فلو قلت فرضنا أن أنه وجد عند قوم سوف يقيمون وسوف يقع في باطل عظيم فهي إن كان يخرج يذهب إلى مسجد الآخر لا تنسى محل للتطهر ولا يصلي بغير طهارة ولا يغتسل عند هؤلاء بل يخرج إلى مكان آخر يلتمس الطهارة في مكان آخر. أما يصلي بالتيمم فلا حاجة إلى هذا ولا ضرورة له. لكن إذا كان صلى على الجنب عن بشيء صلاة وإيه هذا كله سوى روس جيفه وفعل عليه في يوم وصلى جيفه إن كان فوق وإذا كان في بأس الماء في مكان الماء رجعي لها بشيء يوم على المدى ولا لا لأن صلاة بيده وإذا كان صعية مع كل طرف الواجب على المؤمن السكون في الصلاة وقال اسكنوا في الصلاة واجب على المؤمن يسمع في الصلاة قلبا وقالبا لا قلبا فقط ولا قال فقط بل بهم ومشروع من خشوع النفاق إذا جسد خاشعا وقلب ليس بخاشع ومشروع المؤمن أن يكون خاشع قلب خاشع جواب كما قال الله جل وعلا قال أفلح المؤمنون الذين هم صلاة خاشعون. كثير من الناس لا يبالي بهذا بل إذا دخل في الصلاة شغل بنفسه بملابسه أو بلحيته أو بأنفه أو بساعته أو ما أشبه هذا هذا لا ينبغي. إذا كثر وتوالى حرم وأبطل الصلاة إذا كثر عرفا وتوالى غير ضرورة أبطل الصلاة الواجب على المصلي أن ينتبه أما شيء قليل فيعفى عنه يجب على المؤمن أن ينتبه لأن ينساق بالحركات والأفعال التي لا وجه لها لا ضرورة إليها. فتدرى صلاحنا الواجب على المؤمن المعنى بالصلاة ويسكن فيها وأن يقبل عليها حتى يؤديها كما شرع الله عز وجل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيديه كان النبي قال الخمس عند السلام فأسكنوا في الصلاة وسلموا السلام. والله قال في الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم فاسقون. والخشوع خشوعان، خشوع القلب بإقبال على الله، خضوع بين يدي الله، وخشوع الجوارح السكون وعدم العبد لا في ملابس ولا في لحية ولا في غير ذلك، ويقبل على صلاته بقلب خاشع وبلسان خاشع. يبدو ثواب الله ويخشى عقاب سبحانه وتعالى. رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويعتقد بالقضاء والقدر، وبعد سن البلوغ كان تاركا للصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاده بفضيلتها، وبعد مضي عدة سنوات صار يصلي ولا يترك الصلاة ولا فردا واحدا، فهل يحدث الصلاة عن فترة الماضية؟ أنا يسأل عن من ابتلي بترك الصلاة كاسلا ولم يجحد وجوبها ومضى على هذا سنوات ولا يصلي كاسلا وتهاونا، ثم ان الله عليه بالتوبة ورجع الى الله واناب اليه واقام الصلاة. هل يقضي رضا على قولين العلماء؟ أحدهما أنه يقضي لأنه لا يفهم بكفره عند جميع أهل العلم فعليه يقضي، والقول الثاني أنه لا يقضي، وأن الصواب في هذه المسألة أن التوبة تجب ما قبلها، وأن عليه إنابة إلى الله والاستمرار في العمل الصالح والندم على ما رأى منه ويكفيه ذلك، وهذا هو الصواب. الصواب أنه لا قضى عليه لأن تركها كفر بالله، وإذا أمن الله بالتوبة فالتوبة تجب ما قبلها، كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان يدهم يغفر لهم ما قد صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما كان قبله والاسلام يهدي ما كان قبله. المؤمن اذا تاب الى الله واناب اليه وتركه الصلوات فان التوبه تجب ما قبلها، ولا يلزم ان يقضي ما مضى من الصلوات في السنوات الماضيه او الشهور الماضيه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاه من تركها فقد كفر، وهو الصواب الثاني صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا بين الرجل بين الظهر والشركه في الصلاه وهو مسلم في صحيحه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام راسنا من الاسلام وعموده الصلاه ويلك سلامه الجهاد في سبيل الله، في احاديث كثيره. وذكر عليه الصلاه والسلام ان اركان الاسلام خمسه ذكر بها الشهادتين ثم يقام الصلاه الركن الثاني، فمن ابتلي بتركها وزينه الشيطان تركها فان عليه التوبه بدار بالتوبه الصادقه والعمل الصالح وان يستمر فيها وان يندم على ما ظلم وليس عليه قضاء وقدر، هذا هو الصواب. اما من قال بان جحد وجوبها بكليه قال كافر عند الجميع، من قال انها غير واجبه فهو كافر عند الجميع ولو صلى مع الناس هو كافر، ما دام يرى انها ليست واجبه على المكلفين فانه كافر بالله عند جميع اهل العلم. اما اذا قال انه يعلم انها واجبه وانها فريضه ولكن زينه الشيطان تركها تهاونا فهذا اختلف العلماء في كفره على قولين، والصواب انه كافر بذلك وانه لا يصلى عليه لما فعل ذلك ولا يكفن ولا يكفن مع المسلمين ولا تلفه براءة المسلمين نسأل الله السلامة. ولكن متى تاب واناب ورجع الى الله عز وجل فانه لا يقضي ما فات، وهكذا وجه هذا الوجود قلنا انه كافر في الاجماع ثم تاب الله عليه لا يقضي الا ما فات من ذلك. لا ما كان ولا واحدة ما كان سل أسلم فإنه لا يعني ولا واحدة ولا واحدة. إذا خرج الوقت إذا خرج الوقت كفر كفر أكبر ثم يقتل حدا عند قام قال إنه لا كفر أكبر، ومن قال إنه كفر أكبر يقتل مريدة، ومن قال لا يكفر كفر أكبر قال إنه يقتل حدا عند جمهور العلماء ولا يقتل إنسان يحسن حدا رجل، والصواب أن يقتل كفرا لا حدا عدة إنسان. رجل عليه كفارة يمين وتكرر منه هذا، هل تكفي كفارة واحدة؟ تكرر منه يمين هذا في تفصيل، فإن تكرار اليمين قد يكون على فعل واحد قد يكون على أفعال، فإذا كان على فعل واحد يقول والله ما أكلف لا والله ما أكلف لا والله ما أكلف لا يعد الكفر هذا عشر مرات أو أكثر، هذا ما عليه كفارة واحدة إذا كلف لا ليس عليه كفارة واحدة لأنها أي ما على فعل واحد فعليه كفارة واحدة فقط. أما إن كرر ذلك على أفعال أي والله لا أكلف فلان والله لا أجور فلان، والله لا أصلي مع أهل فلان، والله لا أصدق على فلان، أفعل متكلف هذا كله إلا هو الله، كل من لا كفر يعني كل من مستقل له وفعل للعلقة هذا لا يكفي هذا عن هذا. إذا قال والله لا أكلم فلان ثم كلم عن كفار، إذا قال والله لا أكل طعامه ثم أكل طعامه لكفار، إذا قال والله لا أزوره فزاره عليه كفار، وهكذا. إن التنوع في الأفعال تنوع الإيمان في الأفعال أن تكون كفارات، أما إذا كان فعل واحد أو على قول واحد فإنه كفارة واحد. نعم. هل بعض الناس بالخاص عند الولائي، لكن صار حدث من عدة ولائي وبعدين يريد أن يكفر من نوع واحد. ما دام الأشخاص والله لا أكل ولا تزال، والله لا أكل ولا تزال، هذا واحد. إذا قال والله ما أكل ولا تزال، والله ما أكل ولا تعمل، والله ما أكل ولا تزال، أي تعدد الوحدة لها بالطبع. هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل إلى درجة التمييز في الأدلة الصحيحة من غيرها تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان لا بلغ أهل العلم ومعرف الأدلة التي بها أسلوب الاجتهاد، هذا فيه تفصيل. كان في وسعه نظر عناية وسؤال العلم، نظر واعتنى وسأل أهل العلم، فإن ضاق به وقت ولم يتيسر له ذلك سأل أهل العلم الذي يظن به الخير ويظن أنهم أولى من غيرهم بعلمه وظنهم، وعمل بما يأمرون له، لأن الله قال فسألوا على كفر إن كنت لا أعلم. هو في الحقيقة هذا بيخبر، فسؤاله لهم إمكان لأمر الله عز وجل وليس تقليدا، وإنما هو اتباع له بما علمهم الله إياه، أو علمهم ما علمهم الله، وأخذوا إلى أن هذا هو المشروع ويأخذوا بقولهم، لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم ونخذ إلى رسول الله إليه. أما إن كان عنده قدرة يميز بين الحق والباطل بالأدلة الشرعية، يعرف معنى الحديث، يعرف معنى الحديث الصحيح، معنى الحديث الضعيف، يعرف يستطيع أن يقرأ كتب التفسير حتى يعلم معنى الآية، يعني يجتهد ويتبصر ولا يعجب الأمور حتى يلم قلبه في الحكم الذي يختلف فيه العلماء. أما إذا كان الحكم أمر مجمع عليه فليس محل اجتهاد، يعني إذا الحكم أمر مجمع عليه فعليه يأخذ بذلك ويمتهن، فليس محل اجتهاد ولا نظر. هل من هو عزير بن الله كما ورد في القرآن الكريم على لسان اليهود؟ قالت يهود عزير بن الله، هذا من علماء اليهود، وكذا كلمة اليهود قال عزير بن الله، والله جل وعلا لم يترك خالد ولا ولد على ولد، بل هو واحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، وكما كلمة اليهود في ذلك، والنصارى كلمة أيضا في عيسى قالوا إنه ابن الله، وكلاهما كاذب لم يترك الله صاحبة ولا ولد. قولهم إن عزير بن الله والنصارى يسمون الله كل كفر وضلال وكذب على الله وعلى دينه، ولهذا صار هذا من انواع كفرهم ومن انواع مواقف الاسلام في حقه، نسال الله العافيه. الله اعلم. الفوائد حرفها كذب، حرفها علماءهم من اليهود، هو من الوحده حرفها علماءهم. اما الرسول فان قالوا انه من حفظ التوراه وانها وجد العلم في بعض العصور، الله اعلم بها، الاخبار بني اسرائيل ليس لها اهميه لانها لا يلحق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قالوا فيه وعرضوه بصلاحه وعلمه حتى قالوا فيه من الله من جهله وغرامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت من خديجه ولدا دون غيرها. والله والتحليل حصل من جمع اهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت ولدا من خديجه دون غيرها، اليس ابراهيم من ولد ماريا؟ أرجى التوفيق بين هذا وذاك. لا، أولا ما أعرف عن وزيد ولد الخلية، ما أعرف هذا، وقال هذا لك إنه قال إن كان يذكرها عليه السلام ويثني عليها ويقول لهما كذا وكذا وكذا وكذا ويثني عليها ويذكر أولادها كلهم، لكن هذا لا ينافي أن له ولدا من غيره، أما يذكر ولدا منها ولا يذكر أيضا لا هذا لا يذكر هذا لك من الروايات، إنما يذكرها ويذكر أولادها عليه الصلاة والسلام لبيان إكرام الذي عنده ومنزلتها وفضلها، وأنها جزيرة بأن يثني عليها جزيرة بأن تذكر، ولكن كونه سكت عن ولده إبراهيم في بعض الأحاديث إما لأن هذا كان قبل أن إبراهيم، يعني إبراهيم موجود في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون ذلك لأن الكلام فيه خديجة وليس بليس الأولاد بل خديجة وفضلها، فلهذا لم يكن هناك مناسبة لابن إبراهيم ولابن خديجة، وإن فله ولد من عيلها وهو إبراهيم، ومرزق غريبة إلا من جارية خلقه الله منها ولدا وسماه إبراهيم ومات في الجبل رضيعا. لماذا لم يكن هنا في هذا المسجد حلقات ذكر مستمر مثلا تدريس المعظم أو أي كتاب من كتب السنة يكتب يعني فيه درس فيه درس صلاة القاري مسلم ويلي وقام إبراهيم فيه دروس مستمرة بحمد الله يوم بعد أيام من الأسبوع. نعم. هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم. هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم. فهما إذا بنى من الصندوق العقاري على ما يؤدي بيته وعليه يؤدي الحق الذي عنه. نعم. وهل يجوز بيع البيت إذا بقي فيه شيء لم يسدد من قيمته؟ هذا يرجع إلى جنس إذا كان بيع الأذن له أنا بأخذ كان يمنع من البيع بأخذ أهلا أنا ببع إلا بإذن صالح إذا كان يمنع من البيع فالأمر إليه لأنه اللي أعطاه المال وسهل البيع فإذا أذن البيع جاز البيع وإن منع الذي ينبغي أنه لا يباع لأنه رهن فيما بقي فيه من المال وذهب لكن استسمحه وأذن له أمر للناس كلهم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الإمام فله أجره أجر من صلى خلفه؟ ما أدري هذا الله ما أدري عنه لكن جاء في عدة أخبار يدل على أن الإمام يجوز بأجور من خلفه بأجورهم لأنه قائد لهم وقال لهم خير وإذا أحسن واجتهد رجى له من أجورهم كالداعي لله وإن دل على خير فله من أجره جاء في عدة أخبار كتبوا إلى هذا سمعنا في حلقة مضت من حلقات نور على الدرب أن هناك فتوى ستصدر في اللحوم المستوردة من الخارج وإلى الآن لم يصدر فيها شيء نرجو أن نسمع الفتوى قريبا إن شاء الله أن نسحب في مصر إليه نرجع على موضوع ونرجع إلى لكن الأمور بأن يتفقوا بأن يجب تجار الوالدين يتفقوا مع شركات خاصة في توريد اللحوم على طريقة إسلامية سليمة وافق ولكنه على هذا وعمل وزارة التجارة بهذا على شروط موضحة وقد عدتها وزارة التجارة وصرف عليها هيئة كبار العلماء ورأوها شروطا مجزئة وطيبة ومفيدة وقرر وجوب تنفيذها وأن لا يورد إلا على ضوئها شركات معلومة وبطرق معلومة وبمراقبة حتى لا يلجأ إلى هذه البلاد إلا كيف مرغوب وسيسوى هذا إن شاء الله قريبا. نرجو منكم توضيح إطلاق كلمتي الفقهاء والأصوليين وهل بينهما صلة أم لا؟ علماء الأصول هم الذين يعتنون بالأصول أصول الفقه وأصولها وينقلون عن الكلام فيها وأما الفقهاء هو أصح من ذلك قد يكون فقيها في الأصول والفروع جميعا أما الأصول فقد يكون شغله الأصول ينظر في الأصول وأدلتها ومعانيها ويرشد إليها وهو الفقيه أوسع بذلك قد يتفقيها في الأحكام وفروعها والنظر فيها ولكن ليس عنده علاية بالأصول كما عند الأصول وقد يجمع بين الأمرين قد يتفقيها في الأصول وفقيها في الفروع ولا يكون فقيها الحقيقة الفقه الكامل إلا إذا كان عنده فقه أصول كان فروع منها الأصول لكن بعض الناس قد تكون عناية بالأصول أكثر وبعض الناس قد تكون عناية بالفروع أكثر تريد تبليع المسائل وبيان أحكامها على ضوء الأدلة. ما هي أهم الكتب التي تنصحنا لقراءتها في الفقه والتفسير وغير ذلك؟ الكلمة لمن يحلقون اللحية أحسن ما أعلم بالكتب هي الكتب التي تعنى بالأدلة وهذه الأدلة الشرعية تظهر مسائل الإجماع وتظهر مسائل الخلاف وتعنى بالأدلة كالمغني بمحتق الدين والإسلام وزرقه من الحقيق وكمهذب لغوي وحقبه من وأشبه إلى الكتب التي فيها عناية التي تكون معلم الحزم للطلبة الذين قد عرفوا العلم وميزوا من غفله وسمينه أما عامة طلاب العلم فلا ينصحون بمعلم وأشباهه وما في من الأخطاء والأغلاط الكثيرة لكن أهل العلم البصيرة الذين يعرفوا العلم وعندهم ميزة وعلم فهم فإن معلى وفيد وفيضا وهكذا جميع الكتب التي تعلم الخلاف سواء مخطوطة أو مقطوعة هي كبيرة بأن أنا راجع حتى يستفادون من كتب عبد البر ومن بني وغيره. وكذلك كتب التفسير من جرير رحمه الله من التو العظيم كتب الشيخ القوي من الجيل العظيم تفسير الباوي تفسير الكبير الكتب العظيمة مقطوعة موجودة موجودة جدا. ما هي في نظركم أهم كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية؟ أما عند الحنابلة فأهمها المغني والقدامة والروح المبلغ أما عندما كتابان عظيمان فلا يغل أدلة ونقل كلام العلماء لا تحكم ذلك الشيخ كبير لأنه أخذه من كتاب عمه نور وأما كتب الشافعية أحسن ما رأيت كتاب الناوي رحمه الله فإن مكاب العظيم البخت وشع جميعا مكاب عظيم جدا صيفا وطلعت على المرسول الحنبية التفضيل أيضا التفضيل وأما الملكية اطلاعي على كتبهم القليل لكن من أحسن ما طلعت عليه تبهيد البر كان العظيم الليل ثم دول مفيدة في أسماء النقاس والمالك أو الليل الحبيب وطلعت على كتب الإطلاعي كتبهم ليس فيها ما يعني يشرح الصدر من جهة العناية بالأدلة مثل كافي بن عبد البر كتاب المختصر ليس فيه العناية كافي بالأدلة وعلى كل حال كتب مختلفة وأحسنها وأولاها العناية الكتاب الذي يعتني صاحبه في قمة الأدلة وتدريع الرابع وتدريع الزائف والإنصاف. نعم سؤال أنا جعلت مشيئة في المغرب في الدروس المعبد صلاة البدر صلاة البدر إلا الذين أخذوا إلى المغرب لا يأتون بأيضا يقولون لكن لا يجب أن يكون شاء الله خاصة المغرب الإجاء أن نبوي جاسة لأن المغرب الإجاء إلا في موانع أخي تجوز من الحاجة أو يستطيع الحاجة الطبيعة أو من اللقاء لأن المدينة إلى إلينا في العمل مدى سواء بعض الناس ولهذا كان المغرب لهذا في إضرام اللقاء المسلمين حاجاتهم خفيفة وفيه درس أيضا خاص نعم أتيت من المنطقة ليس قدر ومثل القدر إلى مكرم الله بذلك منا ومن العلم التأخرين في سنة مرسى يجلس هنا في بعض المساجد الأخرى نرجو ذلك وهنا نسعى في هذا في غالب المساجد نسأل الله منا بالجزيل بإذن الله. أتيت من المنطقة طيفا وقد حلفت وصيغة أهو يقول كده وقد حلفت وصيغة الحلف حرمت علي الذبيحة كما حرمت مكة على اليهود ولم يكن عند علم حلف الحلف بالطلاق أن يذبح في دون رضاك الله لك يعني بإثمار أهم أن يصبح خاصة لأن عليه الحرام ويأكلها ذبيحة ذبيحة وقد حرضوا هذه الذبيحة وحرضوا هذه الوليمة فقد أخطأ عليه التوبة والاستغفار وأنا كفرة إلى أكل إذا أكل كفرة ويطعم عشرة مساكين أو تشرب إذا أكل هذه الوليمة والذبيحة التي حرمها لا طعم الواجع على طعم طعم وتشرب نعم يكون يكون الصيام يكون في بلد مقدار كيلو ونص نعم لماذا نعم أقول أربعة والمسلمين اليوم الحمد لله يعني ما هو الدين ولكن لو حضروا على فترة ما يعني يعني أنت شغوف وضمن كثير القراءة والقراءة والقراءة لكن بعض الناس لا يعرفه يجده فإذا هم زمتهم جميعا وعطى اليوم اثنين بعد الدير بعد الثلاث حتى يقولوا الحمد لله ليس من الله بصفير في لحظة واحدة ولو أعطاه مصحف ثقيلة كيف رجل أعطيته؟ الواجب خمسة أصباع إذا زاد جاهز على المصحف لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي؟ في بعض المساجد ولكن قليلا نرجو أن يأتي بعض يحصل في المساجد كبيرة في غالب المدارس فإن الجهود مبذولة في هذا الشيء وتقديم معين المدرس ويعين الطلبة على ذلك نرجو أيها الله بهذا قريبا في سائر مدارس الملك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما معنى الحديث وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين العهد الأول؟ هذا حديث صحيح لأن العودة طرق إلى أفضل القرون المفضلة وأن أفضل القرون قرون الصحابة ثم الذين هم الذين يلونه ثم يأتي بعدهم كما قال من قوم آل فرعون قوم يشهدون لا يستشهدون ويقولون ولا يؤمنون ويهدون ولا يهدون والفلق الآخر يصدق سنة أحد يمينه ويمينه سارع وهذا واقع أن بعد قوم فضل وقع بعد العهد عن النبوة وقل العلم في الناس وكثر فيهم الجهل والطمع في الدنيا والحرص عليها وليس معنى ذلك أن فيها تخلو من أخير لا كما قال بل لا تزال طائفة من الأمم الحق لا يظن من خذلهم ولا من خالفهم لكن ليس القرن الرابع والخامس وما بعده من القرون الأولى الأولى فيها العلماء أكثر والخير أكثر والتأثر بالدين والعلم أكثر ولما جاءت الأمم المتأخرة تغيرت الحال قل العلماء وضعوها بعد تمسك بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحال غير الحالة الأمم السابقة ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول فالحمد لله الحق موجود وله من يطلبه وله من يدرس العلماء بقلتهم وعلى حسب نشاط الدعاة فإن وجود العلماء العاملين ونشاط الدعاة يكون خير في المحل الذي هو فيه وعند قلته في المحل أو في الإقليم يقل ذلك الله المستعان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وهو مسلم الصحيح برواية لأن المسلم إذا أخذ الغرباء قال لن يصلحون إذا فسد الناس ومن قال يصلحون ما أفسد الناس وسدته إذا ما أمات الناس من سنته وفي الآخر هم النزاع إلى القبائل هم ناس صالحون قليل في ناس كثير هذا في آخر الزمان وقد وقع فسجد الآن هي أقل وكثيرة ألا أن تجد العالم الذي يعني معنا بكتاب الله وصل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفقه العقيدة الصحيحة ألا أن تجده اليوم في كثير من الأقاليم والبدع الله تجد علماء السلوك تجد علماء تصوف لما جهلوا الدين ودعوا الى انفسهم ان يعبدوا من دون الله واتوا بالعقائد الباطله والبدعه الضاله تجد هذا كثير في بلدان كثيره اما العالم الذي يدعو الى الله على بصيره ويعني عن الاحساب الصالح ويدعو اليها ويحذر وصفه تقييده وجديده قالوا له مقليل اليوم في البلدان والاقاليم اللهم صل على اخ يسال يقول بني مسجد واصبح جزء من سطح المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة سطح حمامات أي في الدور الأرضي هل يجوز الصلاة على سطح الحمامات؟ لا بأس صحيح لا حرام إذا كان الذي فوق يعني جعل طابق ثاني في تحته مخازن أو حمامات أو ما أشبه ذلك لا حرام صواب الأسلحة لا تعلق لها بالجو قبل الصلاة السطح الحمام ونحن الصلاة لا بأس ما حكم صلاة العيدين؟ فرض على المسلمين إذا فرض كفاية هو مشروع إذا فرض عين هو قول جيد علماء كالجمعة وقال فرض عين جعله كالجمعة فعلى جميع البلد يصلوا صلاة العيد وقال فرض كفاية قال يقام به من يكفي يا جماعة سقط عن البقية صالحة البقية سنة والأقرب عند الدليل وجوبه على الأعياد وأن صلاة العيد واجبة على الأعياد كما تجب صلاة الجمعة ولهذا حرم المسلمين على ذلك وأوصاهم بذلك حافظ على ذلك حتى أمر النساء يشهد الجمعة صلاة العيد وأن المرأة إذا كان لم تجد جلبابا فإن أختها تلبسها من جلبابها هذا يدل على تعقد الأمر وأنه لا ينبغي لأي مسلم أن يتخلف عن صلاة العيد فيتشبه الجمعة فإذا كانت الجمعة العيد الأسبوع يجب حضورها فالعيد العيد العام أولى بأن يجب حضوره لأنه فيه اجتماع الخير وفي سماع حضرة الكبرى كان الواجب أن يحضر كما تحضر الجمعة أيهما أفضل التنفل أم قراءة القرآن الكريم؟ لا هذا وهذا ينبغي على هذا وهذا الصلاة لها فضل والقراءة لها فضل فينبغي يكون كارة يقرأ وقراءة يصلي كارة يدعو إلى الله يضرب في كل نوع من الخير سهل لا كارة سهل واحد كارة مع القراء كارة مع الدعاة إلى الله كارة مع أمر المعونة المدر كارة مع المصدقين كارة مع المصلين كارة مع المجاهدين ثلاثة مع الفجاج والعمار يقول له ساعة بخير وسعة بخير في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي هذا الصحفي كتب الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المذكورة يحض فيها على التمسك بالعروبة دون الإسلام ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب وصرح مقالته في خبز فهل سمع سماحتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ لا والله ما سمعت مجلة المجلة المستقبلة لا أعرفها ولا سمعت لأن السائل يأتي بها إن شاء الله لأن السائل يأتي بها إن شاء الله ما أنا ما أنا ما رأيت وقت ما حكمه جديد ولا قديم؟ لا مستمر جديد ها قديم يعني قديم تصدر من مدة تصدر يعني مدير السنة باريس تصدر السرعة ما حكم من صلى ورأسه مكشوف مع وجود شيء يغطيه به وما حكم كثرة الحركات في الصلاة رأسه عورة يقول رأسه مكشوف لحرج ذلك ولا لا وإن أخذ زينته كاملة وصلى الرأس بالعمامة أو بما يعتاده من الإنسان فلا حكم لأن الغفور اللي كل مكشوف ولكن العورة ليس من العورة هذا من يوسف لا يصلي على المكتب الواحد ليس على عاتقه ولا يقول ليس على رأسه مكشوف فإذا صلى إزار وعلى عاتقه رداء أو فنينة سترة عاتق عاتقين أو صلاة قميص فإذا كان رأسه لا حرج لكن أفضل فيسترعه من رأسه العاتق لأنه قد يستنكر قد يظن به تساهل قد يظن به أنه ليس عنده مبالاة فإذا ستر رأسه بالمعتاد ولا سيما عند الناس مساجد الناس فهذا أحسن أما في بيته فلا أوراس بيته أوراس لكن إذا كان في مساجد الناس فلو لا يحدى حول الناس مما أباح الله حتى لا يوجه إليه انتقاد أو النفور أو ظن جهالة أو ما أحدها ذلك ويبقى المحطر يعوه الآية يوم إن الله جميع يحب جمال في ذلك الإمامة ونحوها من الفطرة أو غيرها مما يولك على الرأس لا نسمع غير ذلك كان أحسن لأنه من تمام الزين نعم خلينا نتكلم على في بعض الحمال الذين يشتغلون في البوية أو الاسمين فيمكن نتفضل عن هذا يكون على الملابس وقت العمل بعض البوية أو الاسمين أو طين يشق عليه ذلك كان شغير ملابس نعم يعني يخل بالصلاة عنه إذا كان الشيء طاهر ما يخل بالصلاة إذا كانت البوية وأشباه كلها طاهرة ما يخل بالصلاة لكن إذا جاء له ثوبا وصول الصلاة إلى فضل لمسه أو جعله فوق لباسه ليكون أجبل من قبوله الصلاة يكون أحسن فإن قبوله يكون في كل مسجد والأفضل أن يتجمل إن الله عز وجل يحب جمال فيأخذ مع الناس في حذاء الجوع ولا يتكلم فإذا كان عامل في الصلاة تستطيع صلاه أن يلبس عند الصلاة الناس هذا أحسن وإن جمع عليه ذلك أو طبع عليه الوقت صلى في جامع التي عليه ولا حرج وإن كان فيها جمع من الأصباغ أو جمع الوسخ لا حرج ذلك لأن الوصلات أعظم والجماعة أكبر بعض الأئمة إذا بعض الأئمة إذا كان العلاج كان العلاج كان العلاج هناك كثير وإن كان الله ليس على ذلك شيء قد يشعر أنه يكفي ولكن فيها علاج فيها نظر أو لا تكون سمينة شاكرة عاتق أو رداء رداء عاتقين أما هي فنينة حملة على كيف خير على الكتف فلن يظهر أن تبكى هؤلاء سيستعمل خيرا هذا وهذا على عاتقه تغزل عاتقيه قال بعضهم العاتق لا أفرد أما العاتقيه فإذا ستر العاتقين يكون أول يعني إذا كبر الله عشانه يجلب الله أكبر وهو على الأخير يعني لم يجلب لا أولا يعني كل صوت خاص عند يهود الأول فإن له أو آدم إذا تكبير هذا يتمنى أنه يجلس ولا يقول ولو ما غير صوت ما يقول هذا واسع بعض الأئمة حينما يقرأ آية السجدة يسجد ويرفع دون أن يكبر وبعضهم يكبر حين الرفع من سجدة التلاوة فما الفرق بينهم؟ يعني في الصلاة لولا أنه يكبر عند السجود وعند الرفع لأن الرسول قال كان يكبر عند كل خطوة ورفع فإذا يكبر إلى الله أكبر ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان يكبر الصلاة في كل خطوة ورفع ويكبر إذا سجد وإذا رفع سجود التلاوة داخل في ذلك عن التلاوة داخل في السجود فيعمه له السجود كما يعمه من السهو كبر سجود السهو ما كان في التلاوة في الصلاة كبر عند سجوده وعند رفعه أما في خارج الصلاة فالأمر هذا واحد إنما جاء كفاية عند السجود إذا كان في خارج الصلاة ولا يريد أن نعمل بشيء صحيح في تكبير عند قيام في سجود التلاوة في خارج الصلاة فبعض أهل العلم جعل الحالة واحد وجعل في التلاوة في الصلاة وخارجها لا تكلم فيه عند الرفع وإن كان في تكلم عند السجود. والأولى الفرق فإن في سجود الصلاة هو من عرض سجودها ومن سجود الصلاة ويكبر عند الرفع وعند الخمس والرفع كثير في الصلاة. وأما في خارجها فيكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع لعدم ورود لن يرفع ساكتا أو بقراءة القرآن حتى يجتمع وراءه بخارج الصلاة ولا تسويها أيضا يقول كما ورد فيها لا تهين عند السجود لا لكن خارج الصلاة. البعض في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين وبعض يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما حكم ذلك؟ الأفضل تسليمة واحدة هذا هو يقول السلام الصالح ولا يحظ في أن يتسلم تسليمتان ولا فيها البركات فيها أين الحروب السلام ورحمة الله هذا محروف السلام بعض ولا ولا يحفظ تسليمة الثانية في سجود الجنازة ولا في الجنازة ولا على سبيل الجنازة الله ولا المبنية التحريم ولو كان يسلم تسليمتين في الجنازة لم يقع على أصحابه المحبوب عن الصحابة تسليمة واحدة والرواية التي فيها تسليمتان ضعيفة من الملاحظ أن بعض المدارس تنهي وقت الصلاة تنهي وقت الدراسة عند الظهر ويترك الطلبة يلعبون الكرة وقت الصلاة نرجو التنبيه على من يهم الأمر في ذلك البعض المدارس تهمل يعني أداء الصلاة المدارس الذي يعلم لا يكتب لنا الله أو سبق ورقة الناس يبين بعض المدارس التي يعلمها ولو قابس الناس يكتب لهم يقول المدرسة الفلانية أو الفلانية تقالوا هذا فعندهم تعليمات كثيرة وزير المعارف والموكين في إقامة الصلاة الذي يعلم مدرسة معينة فتكتب هذا يكتب إلى عنه أو نعمل ما يجب المدارس في هذه المدارس العربية هي في مدارس أخرى كان في كاتب الأخرى الذي عرف تكتب عنه سواء باسم الخاص أو باسم الآخر نحن أن يصدر فيما نحن لا يصدر بها هذا مقبول يعني أنس وغيره يقال يصدر بها ولكن جاء في حاجة دراية جيدة ما ظاهره هو أنه يدرى فيها بعض الأحيان لأن بعض الأحيان جهر فيها وصلى ثم قال إني لا أعلم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يظهر منه من الإطلاق أنه يدرى بها بعض الأحيان عليه وسلم أما المعروف الحاجة الصحيحة هو السر بها في عائدة أي أنس وحاجة أخرى ليس فيها ما يدل على جعل جهل على أنس ولكن أنس فهو على ذكر وعمر كان الصلاة الحمد لله رب العالمين بفضل الله يجب مسلم الجاه والإكلاف ولا أخره بفضل الله يجب مسلم الله الرحمن الرحيم قالت عشر أن يكتب الصلاة الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاة الحمد لله رب العالمين لكن جهل مع بعض الصحابة يدل على الجهل فإذا جهل بعض أحيان التعليم يعني الناس وإتهامهم أنها تطلع بسمة كان حسن وما لك لأن غير ذلك الإنسان إذا جهر بعض أحيان التعليم فيأذن الناس أنها تطلع فلا حسن وإلا في السنة الأكثر يكون السر بها ويجهر بها أول حلاك الحمد لله على الشيء يعني لا ما يحب لا يستحب يا شيخ السنة تأجيل الأذان مع الصلاة لا تأجيل القضاء في هذه الحالة السنة تأجيل الأذان لا لا لا الإقامة تؤخر حتى يتجمع الناس ويتلاحق الناس لأنه إذا سمع الأذان استعدوا للغروب استعدوا للغروب إلا مغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر به بعد الصلاة بعد الأذان بقليل أن الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفجر كان يتأخر بعض الوقت ما ورد في تأجيل الأذان في صلاة الظهر في المكان هذا في الإبراد أقصد وقت الأذان أجل الإبراد ويؤخر الإقامة هنا وأما الإقامة ما هي قريبة الأذان من بينهما تسحب حقنا هذا سنة صلى الله عليه وسلم من بينهما مسافة حتى يحضر الناس ويتلاحقوا إن كان في حاجة يدعوها ويتوضأ ثم يحضرون هذه سنة صلى الله عليه وسلم حتى في الفجر كان يقول إذا طلع الفجر طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتي بلال فيؤذن بالصلاة الناس قد حضروا لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم فيستعد يؤخر عن العشاء في الأذان والصلاة في منزل صلى الله عليه تنبيها في وقتها إلا في وقت شدة الحرب فيبدو بها والعصر كان يبكر بها على سبيل الرسول لكن المهم معنى أنه يعجل أن الإقامة معنا لا بين الأذان والإقامة فقط مثل ساعة أو عشر دقائق يجب أن يتلاحق الناس إلا المغرب الأفضل فيه يكون بينهما أقل. المصرف لو أجل الصلاة وأجل الأذان معها ولا نصف مثل نصف على الآن يقدم الأذان والصلاة بعدها بمدة كبيرة. يقدم الأذان والصلاة بعدها ربع ساعة أو ساعة على الأقل مثلا. بعض الناس يقولون لا يجعل لنا معلقة جميعا. بعض الناس يقولون إذا شهد شهود أن الشخص المكلف دخل في المسجد مرة واحدة أنه يصلى عليه، فهل سمعت له دليلا في ذلك؟ ما سمعت. هذا مكيس هو بغير علم. سبق لسماحتكم أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم، وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم، لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون وسبب عزوفهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟ ما أعلم يا أخي، إذا أردت شيئا في مقابل الدروس أو في مقابل التعليم أو في مقابل الحلقات فلا أعلم شيئا في هذا، ولكن إذا ترك الإنسان تعففا وترفعا هذا حسن، وأما الذي لا يوجد شيء لأن هذا قد يحتاج إلى إقرار وعناية وأخذ وقت، قد تعوقهم عن بعض الأعمال التي يكسبون من ورائها، قد تعوقهم عما يحدث به سدد حاجتهم، وليس كل أحد يكون مناسبه ويكفيه، فإذا أخذ بيت المال شيئا في مقابل الدروس أو التعليم في المدارس وفي الجامعات فلا أعلم في بأس، بيت المال لهذه المصالح، ثم يعطى القاضي ما يعينه على حاجاته ويتبرع القضاء والمدرس والمقيم للحلقات العلمية وأشبه قد يحتاج إلى هذا، فلا أعلم في هذا الأمر من بيت المال. ما حكم أكل الدجاج الفرنسي؟ أخي يسأل عن دجاج. كل الدجاج غير الدجاج وارد من بلاد النصارى أهل الكتاب عموما هو خلاص في الحل من ذبائح المسلمين، إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة فإنها تحرم كما تحرم ذبيحة المسلم إذا علمت أنها ذبحت على غير الشريعة. المسلم وأهل الكتاب كلهم ذبيحتهم حلها الله لنا، فذبائحهم وطعامهم طعامهم وذبائحهم، وقد أكل من طعام اليهود ويعرف حالهم وخبزهم، الله حلنا طعامهم، فإذا علمنا أن من بيتنا النصارى من فرنسا ومن انجلترا ومن دنمارك أو من هولندا أو من أشبه إلى من دول النصارى هو حل لنا حتى نعلم أنه زكي على طريقة غير شرعية، أو نعلم أنه وقيت وذبح الثناب، أو نعلم أنه مخنوق ويطلق على قراءته أو وإلى به شيء يريده من ملك الحراس، فإذا علمنا ذلك يقينا حرم عليه. هذا هو اللي نعتقد في هذا السبيل. نعم. ما حكم بالنسبة لأهل الكتاب؟ هل يطلق عليهم الفرنسيين وكذا؟ نعم. أهل الكتاب مع أنهم محاربين أنا؟ هم أهل الكتاب ولا حرمون؟ أهل الكتاب اليهود أهل الكتاب ولا حرمون؟ لأن بيننا وبينهم حرب قد ينزل. حرمون النبي صلى الله عليه وسلم. وحرموا النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود حرموا والنصارى حرموا. ما حكم نعم. يقولون الله سبحانه وتعالى. نعم هم عليك الكتاب ولو قالوا الله يعلم انهم يقولون هذا وابعها فعلا فاخبرنا انهم يقولون ذلك سبحانه وتعالى. ما حكم في كتابه انهم يقولون ان عيسى لان الله ثلاثة ومع هذا قال ان طعام حل لنا وقالوا انه طعام حل لنا. ما حكم تعالى كفر اهل الاخرين المجوس والوثنيين والشيوعيين يعني ذبيحه الحرام لجميع اهل العلم الا المجوس قال ابو ثور الله من هذا الجلد انه ليس الكتاب رد عليه العلماء وسفروا أرأي في هذا وقالوا أنه غلط، فصاروا يعلمون للمجوس أنه منجز مكانيين ذبيحتهم حلال، وإنما ذبيحتهم حرام، وإنما تؤخذ المجوسة فقط، والمجوس مثل مكانيين ذبيحتهم ونساءهم حرام، وإنما تؤخذ المجوسة فقط، أما أهل الكتاب يهود النصارى فتباح نساءهم محصنات وتباح ذبائحهم. وفي الآخر اللي ورد يا شيخ التفريق بين الذي قال أن الله ثلاث ثلاثة وبين غيره. ما أعرف ما لا في صحيح والله لم نقل ذلك عنه يقرأ أنه يقول ذلك لا هو نفسه ونصدق من الله قيلا هو الذي ذبح طعامه طريق الزفوق طريق الزفوق نعم أي طريقة نقبلها من طريق الزفوق لا تفتش عنها إذا علمت شيء محرم فلا تفتش أما الذي أباح طعامه هو الرب عز وجل يعرف أحوالهم وإذا قتلوها إذا عرفت أن قتلوها خلقا فلا تفتش حتى ولو أنها من الفقهاء قتلها خلقا لا تفتش صح ولا صار ولا سيسأل يعني طريقة الذبح إيش يعني شرعية طريقة سليمة يعني ما يعرفها ما قطع الحكومة المالية ولا الدين هاي إذا علمت أن هذا النصراني أو هذا اليهودي أو هذا المسلم خلقها خلقا أو ضربها خلقا رقيبا لا تقتل أو الذي يذبح من خلف إذا قلبها من خلف وأنتهى الذبح إلى أن قطع رأسها مرة واحدة حمل حتى أتى على الجين والخطر قطع رأسها. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم حتى ولو في آلة جاء الآلة وكان هي تذبح إذا حركها قطعت رؤوسا كذا سرعة لا ما هذا الآلة المحمودة حرك ثم تمر على الدجاج أو البقر أو تذبحها تقطع رأسها الدم كله أخذ بسجل ما يأخذ إذا ما قال لك إذا كان ما نهى الدم تقطع رأسها بس السنة وضوح إذا كان ما يأخذ الدم لا يذبح يعني إذا ما خرج الدم في مخلوق حتى ولو أنه من أعلم الدم من فقهاء الأنصار إذا ما خرج الدم لا يوقف فيها وقيلة لا تأكل. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإكمال ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإكمال ثم جاء آخرون فأتموا فما حكم تسلسل الجماعة وهكذا؟ لا نعلم مانع من صحة الصلاة لكن تقوها الأولى فالله العلم أن إذا قام بما عليه لا ينبغي لأحد يصلي وراءه لكن لا صلى خلفه أحد ما نعلم أن يصيب صلاة فقال جعل إماما له ثم سلم قام يقضون وجعلوا في كتابهم وجعلوا أئمة لا نعلم في كل خلاف لكن تقوها الأولى إذا جاءوا يصلوا لأنفسهم جماعة مستقلين أولى. نعم. ولم يصل معهم ثلاثة أشهر. نعم. غير جديد الحديث. هذا الحديث هذا الحديث. وهو جلس ثلاثة أشهر. جعلها نافلة. جعلها نافلة. جعلها نافلة. لا يعيد. لا يعيد. لا يعيد. أما لو علم تنبه وجلس الثالثة قرأت حياب وسلم معهم ولم يأتي بعد الراجع معهم أجزأ الأمر على الصحيح كما لو صلى معهم في السفر وهم يصلون العشاء اثنتين وصلى معهم المغرب إذا سلموا اثنتين قال ما أتى بالثالثة وسلم المغرب ثم أتى بالعشاء يصح على الصحيح لأن النية لا تؤثر على الصحيح إنما يؤثر اختلاف الأفعال فإذا جلس الثالثة في المغرب لما علم صلى العشاء في السفر في المطر جلس الثالثة لو المغرب ثم سلم معهم أو سلم لنفسه أجزأهم والأفضل يأتي أن لا يسلم لنفسه فينتظر حتى يسلم مع الإمام ثم يأتي العشاء بعد ذلك. إن صلى وحده أجزأت وإن صلى معه أجزأت صحيح أن يجلس في مكيف أو يجلس في مكيف أو فقد صلى معاذ لأصحابه وكانوا متنفلا وهم مفردون بإذن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به لأصحابه الخوف طائفتين صلى بالطائفة الأولى فريضة صلى بالطائفة الثانية وهم متنفلا وهم مفردون فلا حرج في ذلك. نعم. إذا سلم ركعتين كم من يسلم؟ من الناس يتسلم من غير ما أخذ دخل يحصل منه ثلاثة عمر أتسلم الأجماعة في مقامنا لا ما يجب لأن ترك الترتيب ويصل ليس قبل المغرب ولا معهم يعني من العشاء يعيد ما العلم من التفكير فهذا الواجب ما الواجب أنه يصل العشاء بعد وليس الجماعة احتضر من ترك الترتيب الله جمع المغرب قبل العشاء يخبر صحيح وحفل الإسلامية هل ورد حديث معناه أن رجلا صلى وهو مشبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء؟ ورد حديث الله عليه وسلم في حديث الإسلام وذكر ما يدل على أمره بإعادة الوضوء ولكن الحديث محل نظر محل نظر يمكن إن شاء الله في نفس آخر جمعة الآخر نبه على الوضوء. الاتحاكم الاتحاكم لغير الشريعة الله أو للكفار كفر مخرج من ملة من الملة أم لا؟ التحاكم إلى الأخلاء في تصميم إذا فعل ذلك يستحل ويرى أنه جائز هذا كفر بالله ورد على الإسلام أما إذا تحاكم إلى الله لأنه مضطر ويعلم أنه محرم منها لكن لا حيلة له بذلك ولكن جدا إلى أن يتحاكم إلى جهة التي فيها القانون يعني أخذوا بيته أخذوا كان أخذوا سيارة بغير حق فلا حيلة يتخلصها إلا به ويعلم أن هذا ما يجوز ولكن اضطر إلى ذلك يخلص متاعه ودابته أو بيته أو دكانه أو ما أو كذا، ولكن لابد من هذا الشيء، ولا حيلة إلى الاعتراف إلى المسؤولين عن هذا الشيء، فالذي يظهر أنه مضطر بهذا ولا حرج عليه ذلك، إذا اعتقد أن حاكم إليهم حرم وإنما جاز له لتخليص حقه، ويخلص حقه من الظالمين مطلقا بأي وسيلة أباحها الله جل وعلا. لا تسمح نفسي بالسلام على حالة اللحية وشارب الدخان وتارك صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثر المعاصي، هل يجوز أكل طعام باع الدخان بعد نصحه ولم ينتصح؟ هذا المعاصي المعلمين لهم أحكام ليسوا قاعدة على الإسلام، وإنما عندهم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، حالة اللحية إنه ضعف في الإيمان، وهكذا كان المسكر كان بالدخان، هذا لا عنده نقص، فالواجب أن ينصحه ويعلم من وجهه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما كونه يسلم عليه أو لا يسلم عليه هذا معلق، كان السلام عليه يسبب خيرا ويسبب ورائه خير بنصيحتهم وتوجيههم الكريم، فهذا من باب جعله وسائله الخير، ولا بأس أن يسلم عليهم، لأن الهجر من باب الزجر من باب التأديب، فإذا كان هجرهم لا يؤثر ولا يفيد شيئا وراء أن يسلم عليهم وينصحهم ويأمرهم بالمعروف إن هذا منكر هذا أولى وأهم، فإن كان هجرهم وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هجرهم إما يزيد على أحد قولين أو يسلم سنة مؤكدة، فإن هجر أهل المعاصي فيه أقوال أهل العلم إلى واجب مطلقة وإلى سنة مطلقة، وقيل يجب الردع زجر ولا يجب أن يردع والبزر، والصواب في هذا أن الهجر نوع من التأديب، فحيث قلنا أنه يجزي ينفع شرع الهجر كما هجر النبي الثلاثة الذين تكلموا على الخبيث كعب صاحبان، وإن يجب الهجر أو الله العالم أو الوالد الأول أن الهجر قد يضر ولا يفيد فإنه لا يحجر بل يعمل بغير الهجر ويقول الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي وسلول لأن أصل المنافقين ولا يزال يتصل به ويصلي معه عليه الصلاة والسلام ويتألف من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقع شر أكبر في هجره وعدم تأديبه، فالحاصل أن داعي إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينظر في أحوال العصاة، ولكن في أهل الزمن في العصر كثر فيه العصاة وقل فيه من يأمرهم وينهاهم، فالواجب على الداعي إلى الله أن ينظر له الأصلح، فإن رأى من الأصلح أن يزوره وأن يسلم عليهم ويدعوه إلى الله ويرشده إلى الخير، ورأى أن هذا أكثر من فائدة ففعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المشركين ويدعوه الى الله جل وعلا، ومر ذات يوم على فيه اليهود وفيه المنافقون وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله النبي ونزل عن دابته فجعل سلم على الجميع لان فيه المسلمين سلم على الجميع ونصحهم لله وقرا عليه القران وجرى من عبد الله بن ابي يسلم فيهما ما ينبغي، فاما ان كان الهجر لا انهم كان الهجر ينفع ويجزى منه فائدة فإنه يهجر كما فعل النبي مع الثلاثة يهجر حتى يتوب هذا العاصي المعلم إلى أعتاب ورد عليه السلام وأردد أذنه في كله، فالمقصود أن هذا هو الأولى والأصلح وهو أن نختار في الجزء الثانية ونقيم جماعة من العلم أو نسلك الهجر ونسلك النبي أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاصي وأبعد عن استمراره في باطله. ما هي السنة في وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟ لا ما يقال، لكن فيما يعني تكسير الصلاة يبدل، يعني عارف لا يبدل، لكن لو صلى هذا الناس صلى على صلى وقت صلى بعض الصحابة هذا الحجاج بن يوسف التقى فيهم أصدق الناس، المطلوب أن العاصي إذا صلى بالناس صلي معه ولا صلي معه، لكن إذا وجدت إذا من أصلح منه ويصلي لآخر وصليت معه فأنا أشرف أكل منه، فإذا تيسر أن يعزل ويصلي بالناس ويؤذى نفسه طيب هذا وجب هذا لأنه اتخذه الساعة أيضا، لكن إذا ما تيسر ذلك أو ليس له في يديك فلا صلي ببيتك ولا صلي وحدك وصلي مع الناس واصلي الله بالطرق الحكيمة في بينك وبعضك. يا سيد الشيخ، وإذا كان بيتك الحالة؟ نعم. يعني إذا كان محمد الحالة يعني بيتك؟ فعلك حد يعني ما عندك قرية إيه قرية الحالة يعني بيت يعني الحالة تقيم الصلاة تصلي جالس واجد وطريقة تصلي قرية وهي هجرة دخل عنها أهلها ولم يقلها إلا أنت لا تقتل الأذى ولا الإقامة ولا كنت أخذ يا أبو رجل وشيخ استرد مني أبنى وأنا أعلم كل العلم أن هذه الألف روح كانها بشرة أنا أعلم كل العلم وأن هذا فقط قلت له ما عندي شيء هل أعتبر كذلك إلى أنا أعلم لا يمكن استخلاص حقي إلا إذا رشيت واحد هل يجوز أن أما الرشوة المعروفة للطهر والظهور هذا لا يجوز لكن إذا رشيت هذا أضرت بالناس آخر أما لو قدر الواحد يتعدى عليه وأخذ مالك ولا تستطع أن تخلص مالك إلا بتعطيه بعضه فلا السارق السارق أخذ منك مثلا 4 من المعز أو 4 من الإبل أو سيارة سيارتين أو 3 قد سمعت أنت وإياه ولم تزل داري حتى يعطيك بعضها يقول لك البعض واعطيه البعض فلا لا وحرام عليه لكن خلص بعضها البعض حتى يبيع بعض او الناس ذهبوا مالك بعض الطريق فطلبت منهم ان ياخذوا بعض ويعطيك البعض ولا ياخذوا المال كله انا اخذ الشعر الذي يعني الثقل هو الذي يتبع اللحيه ولكن اذا كان صيدا به إذا ترك لسان احتياطا في من فلا حد لا أحفظ أحفظ يا أن عبد الله بن مغفل الجزمي أنه نهى بعض أقاربه أن يحدث ولا له أن خلف لا يصل صيده ولا ينكر عدوه ثم رأه لك بعد ذلك قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تكريف لك لن تتعبك هذا يدل على أن هجر من أجل أنه عصى الحديث وأن لا كلمتك إلا بالسلام ولا بغيره وأكثر من هذا فإن لك سبب قال الله صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة فأدخله على التقوط غير عذر هجره النبي 50 ليلة فكتب الله عليه وسلم هجره الصحابة جانب النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم قال يا ابن عباس انه كله قلت له طول الدراسه ما هو راجع الحديث كثيره عن عائشه وعن حميد وغيرهم فالدراسه مثل ما تقولون بين الاثنين الشهر الاول اهرى ما هي السنه في وضع اليدين بعد تكبيره الاحرام؟ السنه يضع الامناء على اليسرى على صدره او على ذراعه اليسرى جاء هذا وهذا الحديث وهذا الحجر الاسهل منه من بعد إذا وضع عليهم على الإسراء على سرع الإسراء أو على الرسل والساعد هذا مستمع ويضعهما على صدره كما جاء في هذه الرواية بعد الإحرام إلى الركوع وبعد الركوع بعد رفع الركوع إلى أن يسجد يعني هذا القيام هذه السنة يضع عليهم على الإسراء على الرسل والساعد أو على سرع الإسراء كل هذا جاء في الصحيح في سهل الصحيح البخاري الرواية في الركوع الذين يقودون في المستشفى لا يوجد عندهم تراب في التأمم خلاص احنا بقينا الا ربع ثمانية الا ربع الذين يقودون في المستشفى لا يوجد عندهم تراب للتأمم ولا يقدرون على الوضوء وبعضهم يتأمم على الجدار ما حكم ذلك؟ الواجب انه يؤتى اليهم اليهم التراب في اناء في كيسه اذا كان في المستشفى ولا عند شيء ولا يستطيع الوضوء يؤتى اليهم التراب حتى يتأمم اذا ما وجد فلا على حسب هذا اتقوا الله وتعالى انما حتى يستطيع المريض ما عند احد يلاحظه ولا يعطيه التراب فلا يكون في الصلوات صلي على حسب حاله فاتقوا الله وتعالى ولا يجوز ان يضيع الصلوات ويقول بعد الوسنة أو أقضي بعد ذلك لا يصلي على حسب حاله قاعدا فإن عجل صلى على جنبه فإن عجل مستقيا يتيسر له التيمم التراب قيم من التراب وقيم من لا يستطيع من الجدار أو غيره فاتقوا الله وتعالى فلا يضيع الصلاة ليس تكلف نقل التراب لا ما يكفي ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا رب بينما يقول الإنسان يصلي على أهله ولا أحسن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.